الله وسلم وبارك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه من الشبه التي يتمسك بها بعض من وقع في الشرك الأصغر بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهو التمسك بهذه الشبهة فيقول القائل منهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها ممن يملكها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة فأنا أتوجه إليه بطلب ما يملك. فيقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة ولم تؤمر بدعائه، أعطي الشفاعة ولم تؤمر بدعائه. فالدعاء إنما يكون خالصا لله عز وجل. ومعلوم أن لو قرنا أيضا بين قول القائل النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها ممن يملكها، فمقتضى العقل أيضا أن تطلب الشفاعة ممن وهبها وهو مالك لها ولمن أعطاها إياه. فلو كانت هذه الدعوة صحيحة فلا شك أن الأبرأ للدين أن تسأل الشفاعة ممن وهبها ابتداء، وممن يملك الإذن بها، وممن لا يشفع عنده إلا بإذنه وهو الله عز وجل. ولهذا يجوز للداعي أن يقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء في أن يشفع فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يشفع له، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين ثم يدعو اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. فهكذا يجب على المسلم إذا ما أراد الشفاعة أن يطلبها من الله عز وجل. ثم أيضا قول القائل أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة هذا فيه تفصيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة لكن بشروط، فهو لا يشفع ابتداء، فالشفاعة ابتداء لم تصح لأحد من الأنبياء ولا من الملائكة، ولا يملك هذه الشفاعة أحد من المخلوقين، فلا يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه، ولا يوجد أحد يملك الشفاعة ابتداء عند الله عز وجل أحد من المخلوقين. فهذا يدل على أن ما خص الله عز وجل به بعض الصالحين ومنهم الأنبياء والمرسلين أنهم لا يملكون الشفاعة الكاملة، وإنما يملكون الشفاعة بعد إذن الله عز وجل لهم وبعد رضا الله عز وجل عن المشفوع له. وهذا يدل على أن هذه الشفاعة ليست هي الشفاعة الكاملة التي تطلب من هؤلاء، وإنما تتوقف هذه الشفاعة على إذن الله عز وجل الشافع ورضاه عن المشفوع. من هنا يتعين طلب هذه الشفاعة من الله عز وجل، لأنه هو الذي يأذن للشافع، وهو الذي يشفع الشافع، وهو الذي يرضى عن المشفوع. فلا تنفع الشفاعة عند الله عز وجل إلا بهذه الشروط. أيضا يقال لهذا القائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة، يقال له أيضا هذه الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين ومن الرسل والأنبياء، بل ثبت أن الأفراد وهم الأطفال الذين يموتون يشفعوا في آبائهم. فهل يستقيم لقائل أن يقول أنا أتوجه لهؤلاء بطلب الشفاعة؟ هذا لا يستقيم. فإن قال يعني أنا أسأل هؤلاء الشفاعة، فهذا سؤال غير الله عز وجل وهذا شرك. وإن قال لا أسأل هذه الشفاعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له هذا تفريق بين من أعطاهم الله الشفاعة، فهؤلاء يشفعون والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع. فما وجه الاختصاص هنا أن يسأل الشفاعة ولا يسأل غيره؟ فلا بد أن يقع في التناقض. ثم إنه ما من عبد صالح يموت على الإيمان والتوحيد إلا وله مقام ومنزل عند الله عز وجل. فالمؤمن يشفع في أقربائه وفي أهله، فهل يشرع لهم أن يسألوا الصالحين الشفاعة ويتوجهوا إليهم بطلب الشفاعة؟ فهذا مما يدل على أن هذا الأمر سيتوسع وستصبح هذه المسألة عامة، يعني لكل أحد أن يسأل من شاء من المخلوقين هذه الشفاعة، وهذا هو الشرع. لو قال القائل أنا لا أشرك مع الله عز وجل بدعاء الصالحين، وإنما ألتجئ إليه، والالتجاء إلى الصالحين لا ينافي التوحيد، وإنما هو تقرب إلى الله بشفاعته، يقال إن هذا الأمر ليس هو محل الجهاد للناس، يعني هل هذا شرك أو غير شرك؟ وإنما مرجعه إلى النصوص الشرعية، فإن الله عز وجل هو الذي حرم الشرك وبينه، ليس هناك مسألة في كتاب الله عز وجل أظهر من هذه المسألة، بيان التوحيد وما الذي يصح ويتم به، وبيان الشرك الذي هو مضاد للتوحيد. فالمرجع في هذا ليس الاجتهاد أنا أو أنت أو فلان، الاجتهاد في هذه المسألة والنظر في هذه المسألة مرجعه إلى النصوص. فارجع إلى النصوص، هل أباحة النصوص التوجه إلى المخلصين بالدعاء، أم أن الله عز وجل حرم هذا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذا الأمر، فقال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا هو التوجه إلى الله عز وجل: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كذلك قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فهذا واضح وجلي في ان التوجه الى الله عز وجل بالدعاء لا يصح ان يصرف الدعاء لغير الله عز وجل. فاذا في الحديث الدعاء هو العباده، فبين الحديث ان الدعاء عباده، ثم جاءت النصوص مبينه تحريم صرف العبادة لغير الله عز وجل. فهكذا نرجع إلى النصوص في بيان هذه المسائل. إذا أثر على المسلم شيء يجب عليه أن يرجع إلى النص، ما هو معنى أو ما هو الدليل على هذا الفعل، وإن كان شيء يدعى تحريم ما هو الدليل على أن هذا محرم، لأنه ليس لأحد أن يحرم أو يجيب إلا بنص. فالشرع أحكام التشريعية مبنى على التوقيف، ليس لأحد أن يشرع عبادة إلا بدليل، أو يقول أن يقول أن هذه عبادة إلا بدليل. وما خرج عن الشرع فهو من البدع، فليس للمبتدع مثلا أن يقول أين الدليل على أن هذا الأمر بدعة، بل نقول له أين الدليل على أن هذا الأمر سنة، لأن الشرع جاء مبين للعبادة. وما زاد عن هذا الأمر الذي حدده الشارع فهي من البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهكذا الأصل في العبادات التوحيد، والمعاملات الأصل فيها الإباحة، يعني ليس لأحد أن يحرم لباسا معينا أو معاملة معينة إلا بدليل. فلو قال شخص: أين الدليل على أن هذا اللباس جائز، نقول له: الأصل في هذا الإباحة، فأين الدليل على أن هذا اللباس محرم؟ يعني بعكس العبادة، يعني الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد الشارع لتحريم هذه المعاملة، والأصل في العبادات التوقيت، فالأصل فيها أنها غير مشروعة، الأصل في العبادات أنها غير مشروعة، كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل الأصل فيه أنه لا يسرع إلا إذا جاء الدليل على أن هذا مشروع. فليس لأحد أن يعبد الله عز وجل بأمر ظني أو برأي أو بتقليد الناس، لا بد أن يعرف الدليل الشرعي الصحيح على أن هذه عبادة، عند ذلك تكون العبادة صحيحة مقبولة إن توفر فيها شرط الإخلاص. وبعكس هذا المعاملات الأصل فيها الإباحة ما لم يرد الدليل للتحريم، فنقول هذه العبادة التي أنت ترجو يعني الأجر فيها وترجو بها شفاعة الشافعين، يجب أن تبحث عن الدليل على مشروعية هذه العبادة، فإن لم تجد فاعلم أن الدليل جاء بتحريم صرف الدعاء لغير الله عز وجل، فهي ليست من الأمور المحرمة أو من البدع، بل من الأمور التي دلت النصوص على أنها شرك منافي لأصل التوحيد. نعم. أي قال الشرك إبادة الأسباب، ونحن لا نأخذ الأسباب، فقل له ما معنى إبادة الأسباب؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأسباب تسبق وتربط وتبدل أمر من تعالى؟ فهذا يبدله القرآن. فإن قال إنهم يسجدون قصبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يجعلون ذلك ويستحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عن الله ببركته ويبقينا ببركته. فقلت الله وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المقصود. وأيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك المقصود بهذا وأن العبادة على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ وهذا يرد ما ذكر الله تعالى في كتابه من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. فلا بد أن يسر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المذكور. نعم. إذا قال أن الشرك هو عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الصالحين، يقال له أن هذا أولا ما معنى عبادة الأصنام؟ هل معنى العبادة يقال أنها تخلق وترزق، أو أن العبادة تشمل يعني هذا الاعتقاد وصرف نوع من أنواع العبادة لها؟ فلو قال شخص ممن يعبد الأصنام قال أنه لا يعتقد أن هذه الأصنام تخلق وترجع، لكن هو يذبح لها ويسجد لها ويستغيث بها، فهل يقال أن هذا غير مشرك حتى يعتقد أنها تخلق وترجع؟ لأن ما بقي مشرك على وجه الأرض، لأنه ما من مشرك يعبد الأصنام إلا وهو يعتقد أنها تصلح له عند الله. الذين عبدوا الأصنام، الذين عبدوا الأشجار، الذين عبدوا الكواكب، الذين عبدوا الصالحين، كلهم يعتقدون أنهم شفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا، نعتقدوا أنهم شركاء لله في الخلق والرزق. لهذا ذكر شيخ الإسلام أن الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق، الإقرار بهذا عام في البشر ولم ينازع فيه أحد من المخلوقين، لا من المشركين ولا من غيره، وكل أصحاب العقول متفقون على أنه لا شريك لله في خلقه، وإنما أشركوا في باب العبادة. والذين أشركوا في باب العبادة لبس عليهم الشيطان فقالوا نحن لا نعبد هذه الأصنام، وإنما نتقرب إلى الله بعبادتها ونطلب شفاعتها عند الله. في هذا موجود طيب اقرا هذا موجود في النص. نعم نعم. ونحن لم نقل إن عبد الخالق ولا غيره من الله، فالجواب إن نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقيم. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج. ومن جحد هذا فقد كفر، ولو لم يجحد آخر السورة. ثم قال تعالى: لم يلد ولم يولد. فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد أول السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، تفرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. فقال الله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن، تفرق بين الكفرين. والدليل على هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء الله مع قوله رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك العلماء ايضا وجميع المذاهب الاربعة يذكرون في ذلك حكم المرتد ان المسلم اذا زعم ان لله ولدا فهو مرتد، وان اشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين، وهذا في غايه الوجوه. نعم، ان زعم هذا صاحب الشبهه قال نحن بعبادتنا او بالتوجه للصالحين لا نزعم انهم ابناء الله، الذين عبدوا الملائكه اعتقدوا انهم ابناء الله، فيقال ان ليس من شرط يعني تحديد مفهوم الشرك هو ان ياتي بكل ما اتى به الكفار والمشركون من انواعه، بل له حد وضابط بينتها النصوص. ثم هذا القول الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنهم أبناء الله جمعوا بين الكفر والشرك. الكفر بنسبة الولد إلى الله عز وجل، فإن النصوص جاءت واضحة ومبينة بنفي الصاحبة والولد عن الله عز وجل. في سورة الإخلاص بيان واضح بهذا الأمر. فمن اعتقد خلاف هذا فهو كافر. وهناك فرق بين الكفر والشرك، فالكفر أعم من الشرك، قد يحصل بالشرك وقد يحصل بجحد ما أخبر الله عز وجل به بالتكذيب أو بالجحود أو بأن ينسب لله عز وجل ما هو متنزه عنه من الصاحبة والولد. فكل من خالف النصوص مخالفة ظاهرة وبينة وكذبها أو زاد عليها ورد الوحي فهو كافر مرتد، وإن لم يشرك. فالكفر أعم، يحصل بالشرك وبما هو أعم من الشرك من الجحود ومن نسبة الولد ومن إنكار صفات الله عز وجل، فهذا كله كفر. والشرك بصرف نوع من انواع العباده لغير الله عز وجل. فهؤلاء الذين زعموا ان الاولياء ان الملائكه ابناء الله كفروا اولا بقولهم انهم ابناء الله، واشركوا ثانيا بعبادتهم، فجمعوا بين الكفر والشرك. ويكفي في خروجهم من الدين او في الحكم عليهم بالشرك انهم اشركوا وان لم يكفروا، فان الكثير ممن عبد غير الله عز وجل لم يدعي أنهم أبناء الله. كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام لا يعتقدون أنها بنات الله، وما عبدوا أحد من المخلوقين يزعمون أنه ابن لله، بل هذا معروف عند النصارى أو عند اليهود في بعض من غلوا فيه. فلا يلزم من أن يكون الشرك أن يحكم أن ضابط الشرك هو كل ما جاء من أنواعه عند الكفار، بل متى ما تحقق نوع من أنواع الشرك يحكم على من فعله أنه مشرك. فالضابط في هذه المسألة هو للنصوص الشرعية، لا أن يقول القائل أنه لم يفعل كل ما فعل الكفار حتى يكون كافر، أو يقول أنه لا يكون مشركا حتى يفعل كل ما فعل المشركون، هذا مخالف للعقول حتى. بل متى ما وجد الشرك بأي نوع من أنواعه أو وجد الكفر بأي صور من صوره فهذا كفر وهذا شرك. ونحن نعتقد أن أهل الكفر والشرك ليسوا في درجة واحدة، فلا شك أن من جمع بين الكفر والشرك هو أعظم جرما في من أشرك، ولهذا اقتضت حكمة الله عز وجل أن الجنة درجات يتفاوت أهل الجنة فيها بحسب إيمانهم، وأن النار درجات يتفاوت أهل الكفر فيها بحسب ما قام به من الكفر والشرك. فالجنة 100 درجة والنار 100 درجة، يتفاوت أهل الجنة في الدرجات ويتفاوت أهل النار في الدرجات. فيقال لهذا نحن لا نقول أن شرك نزل شرك من قال كذا وكذا، لكنه هذا شرك، ويجب أن تعلم أن الشرك مخلد في النار، سواء كنت في مرتبة من كفر وأشرك أو أنت في مرتبة يعني هي أخف العذاب من هذه المرتبة. لكن الشرك قد تحقق في كل من عبد غير الله عز وجل وصرف نوعا من أنواع العبادة، وهذا من التلبيس. ينبغي أن يفرق بين ما نعتقد نحن من تفاوت الكفار والمشركين في كفرهم وفي شركهم. نحن لا نعتقد أن كل مشرك وكل كافر في درجة واحدة، ولهذا أخبر الله عز وجل عن بعض المشركين وتوعدهم بما لم يتوعد به غيرهم، لأنهم أعظم جرما من غيرهم، وهم يتفاوتون في دركات النار. فهذا من حكمة الله عز وجل أنه لم تكن النار يعني في عذابها على درجة واحدة، بل هناك تفاوت عظيم بين أهل النار في العذاب، فمنهم من يعذب في درجات النار السفلى وهم المنافقون، ثم المشركون بعدهم في الدرجة. فالمنافق هو أشد جرما من المشرك، لأنه أشرك أو كفر، وهذا وقد وافق فيه المشرك وزاد على الكفر والشرك بأن خادع المؤمنين بإظهار الإسلام، وهذا لا شك أنه جرم فاق فيها المنافق المشرك في المخالفة والمعصية. ولهذا من حكمة الله عز وجل أن المنافقين أشد عذابا من المشركين. فانظروا إلى حكمة الله عز وجل وكمال عدله حتى في أهل النار أنهم ليسوا في درجة واحدة. ثم كذلك المشركون الذين يعذبون في النار ليسوا في درجة واحدة، وقد جاءت في الأحاديث أن من أهل النار من يعذب في توابيت خاصة يظن أنه لا يعذب أحد غيره، يلقى في تبوك ثم يلقى في وادي من أودية جهنم. وقد جاء في الأحاديث أن في بعض الأودية أن في بعض درجات النار أودية كثيرة وأنها تتفاوت في العذاب، فكل في موطنه الذي يستحق العقاب فيه. ثم في هذه الأودية من يختص بالعذاب دون أهل هذا الوادي بأن يوضع في تابوت، يعني خاص يستحق فيه عقوبة لا يستحقها غيره. هذا من كمال عدل الله. فأين هؤلاء من هذا الأمر؟ لكن هؤلاء كلهم يجمعهم الشرك، ويجمعهم أنهم خالدون مخلدون. الفارق بين الشرك وبين التوحيد. ما هناك مسألة والله أخرج الناس لها في دنياهم وأخرج من يترتب عليها إما خروج النار أو دخول الجنة. يعني ما هناك مسألة يعني أحوج الناس لها من هذه المسألة. يعني لو قيل للناس هناك مثلا علم يستطيع من درس هذا العلم إما أن يكون أغنى الناس في الدنيا أو أسقى الناس. يعني ما هي حاجة الناس لهذا؟ كثير من الهمم يعني تتحفظ بهذا إذا كان هذا في الدنيا، فكيف بشقاء الآخرة أو بسعادتها؟ يعني هي ليست أن يقال مثلا منزله منزلة في الجنة، بل هي إما خلود في النار أو خلود في الجنة. فهذا العلم يعني الناس محتاجون له أعظم بكثير من حاجتهم إلى الشرب، من حاجتهم إلى الأكل، من حاجتهم إلى اللباس. لأن الإنسان لو منع الماء نهايته الموت، ثم معاله أما إلى الجنة وأما إلى النار. لو منع الأكل، لو منع الشرب، معاله إلى الموت. إلا بهذا الأمر للتفريق بين أهل التوحيد وأهل الشرك. ثم جاءت العبادات كلها مقررة بهذا الأمر. يعني ابتلاء من خلق المؤمن من تخرج الأعمال، هل هذه الأعمال أو هذه الجوارح تصدق هذا الاعتقاد؟ فإن انتشر الاعتقاد الصحيح وانتج الأعمال الجوارح هذا دليل وبرهان على أنه صادق في اعتقاده وفي عمله. وإن قال أنه موحد وإن ينتجل ينظر بعد ذلك في عمله، هل هذا يقضح في أصل إيمانه فيحكم عليه بالكفر أو يقضح في كمال إيمانه فيحكم عليه بالتوحيد؟ ثم جاء خلاف بين أهل العلم من ترك رسل من أركان الإسلام مع أنه مؤمن موحد، هل يكون كافرا؟ اختلف اختلاف كبير في هذه المسألة على خمسة أقوى. لكن لا بد لمن يدعي التوحيد أن يحقق شيئا من العمل يصدق به الاعتقاد وينتشر الاعتقاد حتى يكون موحدا. ومدار الأمر هو على أمرين، إما موحد فإما مشرك، فالموحد في الجنة والمشرك في النار، ولا نزاع في هذه المسألة. وليس هناك ما يمنع من رفع هذا الحكم، لا قرابة ولا نسب ولا شفاعة. فمن استوجب الشرك خالد مخلد في النار ولو كان ابن لأفضل للمرتدين، أو كان من أقرب الناس له نسبا. فمن شفع أبو طالب في خروجه من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شفع والد إبراهيم في خروجه من النار. وهذا لله عز وجل حكمه لأن محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم هما خليل الله، وقد اشتهر في الناس، اشتهر في النصوص ابتلاء أقرب الناس لهما. والد إبراهيم مات على الشرك، وعم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في مقام والده وأقرب الناس إليه وأعظم الناس مناصرة مات على الشرك. فمن شفع هذان الرجلان اللذان هما أقرب الناس نسبا إلى من؟ إلى خليلي الله بشيء. وهذا فيه موعظة وفيه تذكير لكل عاقل أن من مات على الشرك لا ينتفع بشيء، وأن من مات على التوحيد فهو على خير عظيم. مهما كثرت الذنوب فهو على خير، لكنه معرض مع الذنوب للعقوبة. ومن الذي يعرض نفسه لعقوبة الله عز وجل ولو للحظة واحدة؟ وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تقول هذا هو الحق ولكن لا يحزنون. ونحن ما يمكن إلا عبادة مع الله وإشباقه معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار فيه بكرامته، ولا يشهد كرامة الأولياء إلا أهل البدع والضلالات. ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين الضلالتين وحق بين باطلين. نعم، ينبغي التفريق بين الحق والباطل. فإذا قال هذا المدعي أن هؤلاء الأولياء لهم مكانة ومنزلة عند الله عز وجل، قال وأنا أتقرب إلى الله بالالتجاء إليهم ليشفعوا لي، يقال هذا فيه جمع بين حق وباطل. كون هؤلاء الأولياء لهم مكانة ومنزلة عند الله عز وجل هذا من الحق الذي لا ننكره، لكن كون الالتجاء إليهم هو من الأعمال المقربة إلى الله عز وجل فلم يجعل الله عز وجل الالتجاء إلى المخلوقين لصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، أنها قربة إلى الله تقرب العبد، وإنما جعل التقرب إلى الله عز وجل بما شرع من أنواع العبادة، ولم يشرع لنا أن نتوجه للمخلوقين بنوع من أنواع العبادة، لا عبادة ظاهرة ولا باطنة. نتوقف عند هذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل الشروع في الإجابة على الأسئلة أود التنبيه على يعني ما مضى في الدرس الماضي في الإجابة على الأسئلة، أن أحدكم سأل عن حديث معاذ قول ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بما تقضي، قال معاذ أقضي بكتاب الله، قال فإن لم تجد فاقضي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعيف وبعض أهل العلم يحكم عليه بالوضع، وقد فاتني أن أنبه وقد نبهني أحد الأخوة فينبغي التنبه لهذا. وعلى الأخوة طلبة العلم قبل استشكال المعنى في نص من النصوص أن ينظروا في ثبوت هذا النص، والأمر ميسر يعني بطلبة العلم في البحث عن النصوص وفي من حكم يعني عليها من أهل العلم. يقول ما المراد بالحزب وما ضوابط التحزب وما الفرق بين الحزب والجماعة؟ الحزب منسوب للتحزب والتفرق، والمقصود بالتحزب التحزب المذموم الذي هو مفارقة لجماعة المسلمين، وهذا من المصطلحات المعاصرة التي تطلق على بعض من خالف منهج أهل السنة وخرج عن جماعته، يقال هذا حزبي، مثل الذين ألفوا الأحزاب والجماعات التي زعموا أنها يقصد بها الدعوة إلى الله عز وجل وفارقوا بها جماعة المسلمين. وربما يعتقد بعضهم يعني عدم يعني ثبوت حكم سنة لمن خرج عن هذه الجماعة، كما يدعي الأخوان المسلمون أنه يجب على جميع المسلمين الدخول في حزب الأخوان المسلمين حتى يتحقق لهم نصرة الدين، ومن خرج عن هذه الجماعة فهو خارج عن جماعة المسلمين، فهذا ظلم وباطل. هذه الجماعة إنما هي جماعة مبتدعة لم تؤسس على أصول اعتقاد أهل السنة، والتحزب لا يجب، بل يجب للمسلم أن يلتف حول جماعة المسلمين، يلتزم بطاعة ولي الأمر في بلاده وعلماء السنة الذين حول الإمام، وهذا هو هذه هي الجماعة، ومن خالفها بحزب فهذا هو حد التحزب المذموم. الجماعة هي جماعة المسلمين، والأحزاب مذمومة، وإن كان أطلق الحزب على الحق أولئك حزب الله، المقصود بالحزب هنا الطائفة التي يعني حققت عبادة الله عز وجل وهي على شرع الله عز وجل. يقول لما قرأت حديثا فيما معناه إن الله يشفع للناس الذين لم يعملوا الحسنات قط يوم القيامة، وجدت في نفسي شيئا من من الإشكال لتلك الجماعة الإشكال ما هو واضح. أولا الحديث الشفاعة بينا هو حديث طويل في شفاعة الأنبياء شفاعة الملائكة والأنبياء والصالحين أنهم يشفعوا ثم يقول الله عز وجل شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين فيخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. قال أهل العلم أن هؤلاء من عصاة الموحدين الذين حققوا التوحيد وقصروا في العمل فالتوحيد متحقق فيه لكنهم قصروا في العمل. وهذا الحديث يستدل به بعض من يرى أن من نطق بالشهادتين واعتقد صحة الشهادتين ولم يعمل بشيء من الأعمال مع اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات أنه مسلم موحد. وهذا المسألة نزاع بين أهل العلم لكن نحن نقطع أن هؤلاء الذين جاءت النصوص أن الله عز وجل يخرجهم من النار ولم يعملوا خيرا قط أن معهم التوحيد وإلا في النصوص دلت على أن من مات على الشرك أنه لا يخرج من النار فالنصوص ينبغي أن يفسر بعضها بعضا. كل من مات على التوحيد أنه من أهل الجنة لكن أهل التوحيد ليسوا في درجة واحدة. أهل التوحيد منهم من عندهم يعني أصل التوحيد وعندهم بعض الأعمال لكن لهم ذنوب مثل حديث صاحب البطاقة. فصاحب البطاقة له عمل صالح لكنه قصر عليه ذنوب فكفر الله عز وجل عنه بالتوحيد. وبعض الموحدين يقصرون في كثير من الأعمال وهم يتفاوتون في تحقيق التوحيد فليس أهل التوحيد في درجة واحدة. ونحن نقطع فما دلت على ذلك النصوص أن من أهل التوحيد ومن أهل الذنوب من يدخلون الجنة ابتداء من الحديث صاحب البطاقة وأن من أهل التوحيد من يدخلون النار ثم بعد ذلك يدخلون الجنة على أسف أنه دلت عين الصوت. وبين هذين المنزلتين منهم منهم من يشفع الله عز وجل فيه ومنهم من يخرجهم الله عز وجل برحمته حتى أن آخر من يخرج الله من النار أقوام لم يعملوا بخير قط معهم أثناء التوحيد. يقول من هي ربيعة الأدوية؟ ربيعة العدوية يقول هل هي صوفية؟ رابعة العدوية وليست ربيعة. رابعة العدوية معروفة من العابدات الزاهدات اللواتي كنا يعني على السنة ولها نوع أو طريقة في العبادة يعني معروفة عند من ينسب للتصوف في تلك العصور لكن الكثير منهم كان على السنة ولم تكن البدع معروفة عندهم فضلا أن يكون الشرك فيهم موجود. لكن هؤلاء الذين كانوا على هذه الطرق لم يكونوا بمنزلة الأئمة الكبار من أئمة أهل السنة سفيان بن عيينة والثوري وأحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة. فهؤلاء كانوا أهل علم وعبادة وهؤلاء لهم أحوال في العبادة ولهم يعني اجتهاد لكن لم يصل عندهم من الفقه ما عند أولئك. يقول ذكر في حديث ما معناه أن 999 من كل 1000 من هذه الأمة من أهل النار فهل هم من أهل النار الخالدين فيها؟ أولا لم يأتي في الحديث أن هذه النسبة من هذه الأمة بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل يأمر آدم أن يخرج بعثا من أمته من ذريته إلى النار فيحب له من كل 1999 كلهم في النار. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن يأجوج ومأجوج يبلغون كذا وكذا وإنكم في الأقوام أو في الأمم الماضية قد شعر البيضاء في الثور الأسود. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من يدخل النار ليس من هذه الأمة وأن أكثر من يدخل الجنة من هذه الأمة وهذا من فضائل هذه الأمة. يقول كيف أميز بين الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة وهل هناك فرق بينهم وكيف تكون صورتها في كل واحد منهم. هناك فرق، الاستغاثة هي في حال الشدة، الطلب في حال الشدة، والاستعانة هو طلب العون ولو لم تكن هناك شدة، والاستعادة هو طلب اللجوء والالتجاء إلى الله عز وجل. وهناك فوارق يعني بين هذه الأشياء، وقد بينها الإمام ابن القيم في مدارج السالكين وفي غيره من كتبه، وهي مبينة عند أهل العلم. يقول: ما هو الراجح في حكم من ترك الصلاة تكاثرا؟ أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، منهم من يرى كفره ومنهم من لا يرى ذلك، والذي عليه كثير من العلماء المعاصرين من أهل التحقيق أنه أن هذا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة. يقول: هل نصلي وراء الإمام وعنده انحرافات في العقيدة ونقيم جماعة أخرى في مكان آخر؟ لا، إذا كان هذا الإمام لا يكفر ببدعته لا يجوز الخروج على الجماعة وتفرقة جماعة المسلمين بخطأ الإمام في عقيدة أو في عمل ما دام أنه مسلم. يقول: ما موقفنا من الدعاء الذين يحذر الناس منهم؟ هل نحرم أنفسنا من استماع جميع محاضراته أو قراءة جميع مؤلفاته؟ الدعاء الذين عندهم تصرفات سيئة في الأخلاق والمعاملات، هل يجوز لنا أن نبتعد عنهم؟ أولا، طالب العلم ينبغي له أن يطلب العلم عن أهل العلم الكبار الذين جمعوا بين سلامة العقيدة وقوة العلم وسلامة المنهج والاستقامة على الأخلاق وحسن المعاملة، هؤلاء الذين يستفاد منهم. لكن الناس يتفاوتون، منهم من يحقق سلامة العقيدة والعلم وقد لا يكون عنده من الأخلاق ما يصبر ويتحمل على التعليم والتدريس، فهؤلاء لا ينتفع الناس بهم كغيرهم. ومنهم من يفتقد جانب العقيدة، فعلى كل حال أهل السنة على كل حال أفضل من غيرهم مهما كانت أخطاءهم ومهما كان تقصيرهم، وهم أحرى للإصابة والتوفيق. وأهل البدع يعني لا يجوز لطالب العلم أن يتلقى العلم عن صاحب بدعة، لأن المبتدع إنما يقرر البدعة. وكلما كان التلقي عن أهل العلم الكبار الذين عرفوا بسلامة العقيدة والمنهج وبعد النظر وعدم العجلة والصبر والتحمل، فهذا أولى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.